فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ثيبات أن يكفر عنكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله. فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدرت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت. يا فسواك

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالشهداء والصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.